بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح كتاب كشاف القناع، ومع قسم المعاملات. تكلمنا في الدرس الماضي عن الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما لهما، وعلمنا فيما سبق أن شروط البيع سبعة. الشرط الأول وهو الرضا، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما، والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. وما زلنا في الشرط السادس، أن يكون المبيع معلوما لهما، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وإن اختلفت أجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية وصبرة البقال المحدر من قرية إلى قرية أخرى يجمع ما يبيع به من البر مثلا المختلف الأوصاف، أو من الشعير المختلف الأوصاف، وباع قفيزا منها لم يصح البيع لعدم تساوي أجزائها المؤدي إلى الجهالة بالقفيز المبيع. تكلمنا في الدرس الماضي عن بيع الصبرة، والصبرة هي الكومة من الطعام وغيرها، تباع بغير كيل ولا وزن، وذكرنا أنه بيع جائز على قول جماهير أهل العلم، استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتكلمنا أيضا في الدرس الماضي عن حالات الاستثناء في البيع، وقلنا صور الاستثناء في البيع، تكلمنا عن ست صور من الاستثناء في البيع، وقلنا الصورة الأولى أن يكون المستثنى معينا، أن يكون المستثنى معينا، وقلنا يصح البيع بالإجماع كما حكاه ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد. الصورة الثانية استثناء غير معين، استثناء غير معين، وقلنا لا يصح هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلم. الصورة الثالثة وهي استثناء كمية معينة، وقلنا أيضا في هذه الصورة أنه لا يصح عند جماهير أهل العلم. الصورة الرابعة إذا كان المستثنى شائعا معلوما كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك، وقلنا هذا الاستثناء صحيح عند جماهير أهل العلم. الصورة الخامسة استثناء مشاع مجهول، وقلنا هذا استثناء لا يصح بالاتفاق. الصورة السادسة التي تكلمنا عنها وهي إذا باعه بثمن معلوم، إذا باعه بثمن معلوم واستثنى ما يقابل قدرا منه، واستثنى ما يقابل قدرا منه، وقلنا هذه الصورة لها حالتان: الحالة الأولى إن أراد من طريق الثمن فالعقد صحيح، والحالة الثانية إن أراد من طريق القيمة فالعقد باطل. والمعنى إذا كان الاستثناء بسعر ما باع صح البيع، وإن كان الاستثناء بسعر يومه لم يجد لجواز أن يكون بسعر زائد أو ناقص، فيصير الاستثناء مجهولا والمبيع الباقي مجهولا. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، هذا هو تلخيص الدرس الماضي. السادسة ذكرناها في الدرس الماضي، وذكرنا الحالتين، وذكرنا كلام الإمام الماوردي رحمه الله، وقلنا له حالتان: إن كان من طريق الثمن فالعقد صحيح، وقلنا إن كان من طريق القيمة فالعقد باطل، وذكرنا كلام الإمام الماوردي رحمه الله في توضيح هذا الكلام. قال المصنف رحمه الله: وإن اختلفت أجزاء الصبرة. إن كانت الصبرة مختلفة الأجزاء كصبرة بقال القرية أي بياع الأطعمة، عنده مجموعة من الأطعمة، مجموعة من الأطعمة مختلفة الأنواع، كومة من الأطعمة لكنها مختلفة الأصناف، فهذا برتقال وهذا تفاح وهذا موز مختلفة، فهل يجوز أن تباع صبرة؟ هل يجوز أن تباع بهذه الصورة أم لابد أن تكون متساوية الأصناف أو متساوية الأجزاء؟ قال رحمه الله: وإن اختلفت أجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية وصبرة البقال المحدر من قرية إلى قرية أخرى، يجمع ما يبيع به من البر مثلا المختلف الأوصاف. إن كانت هذه الكومة من قمح لكن أنواع مختلفة، قلنا في قمح أبيض، قمح أسود، أو قمح 67 وحاجة، له أنواع مختلفة. إن كان من أنواع مختلفة أو الشعير مختلف الأوصاف، وباع قفيزا منها، أي باع قفيزا من هذه الصبرة، لم يصح البيع. لماذا؟ لعدم تساوي أجزائها المؤدي إلى الجهالة بالقفيز المبيع. هذا سيؤدي إلى الجهالة بالقفيز المبيع، قد يكون هذا القفيز من نوع منها، قد يأخذ البرتقال أو قد يأخذ التفاح أو قد يأخذ، فهذا يؤدي إلى الإيه؟ إلى الجهالة وإلى الغرر وإلى النزاع، وما أدى إلى الجهالة والغرر والنزاع فلا يجوز ولا يصح. طيب، في صورة موجودة وحادثة الآن في بيع الكومة من الطعام أو الصبرة من الطعام، رجل يشتري كمية من السمك، وهذه الكمية من السمك قد تكون مختلفة الأنواع، ففيها بوري، فيها بلطي، فيها أرميف، مختلفة الأنواع، فيشتريها بالشروة، وهي لا يشتريها بالكيلو إنما يشتريها بالإيه؟ شروة كده. هذه الشروة مثلا بخمسين جنيها. طيب، ما حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع يدخل تحت بيع الصبرة المختلفة الأنواع الذي لا تجوز أم ماذا؟ لماذا؟ هذا البيع يصح، صحيح أن هذا البيع صحيح. لماذا؟ لأنها كمية صغيرة معلومة بالرؤية، والغرر فيها يسير، الغرر فيها يسير. وقلنا قبل ذلك أن الإمام القرافي رحمه الله قسم الغرر إلى ثلاثة أقسام: إلى غرر فاحش ممنوع باتفاق، وإلى غرر يسير جائز باتفاق، وغرر متوسط اختلف فيه. وهذا من الغرر اليسير، لنا مشاهدة أمامه، يعلم هذه ويعلم هذه ومشاهدة أمامه، بخلاف الكومة الكبيرة، الكمية الكبيرة من الطعام الذي لا يعلم ما بداخلها وما بخارجها، هذا يختلف. فهنا في الكومة الكبيرة يكون فيها غرر كبير، بخلاف هذه الشروة الصغيرة. لو كومة كبيرة من الأسماك، 2 طن من الأسماك على صورة كومة كبيرة ومختلفة الأنواع، بلطي على بوري على أرميط، هذه لا تجوز. لماذا؟ إنما تباع مفردة، دي الصنف ده لوحده، الصنف ده لوحده، والصنف ده لوحده، إنما كمية صغيرة معلومة بالرؤية، الغرر فيها يسير، فما المانع من القول بجوازها، خصوصا لحاجة الناس إلى ذلك، وهذا ما يتعامل عليه أو ما يتعامل به عموم الناس. أذكر لكم بعض الضوابط في بيع الجزاف أو بيع الصبرة حتى تتضح أمامنا كلام المصنف رحمه الله. نعلم أن بيع الجزاف اللي هو بيع الشيء وشراؤه بدون كيل ولا وزن، هذا هو بيع الجزاف، يباع بدون كيل وبدون وزن. طيب الأصل في بيع الجزاف، الأصل أنه ممنوع. ليه الأصل أنه ممنوع؟ لأنه من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما لهما، تمام؟ لكن استثني بيع الجزاف، استثني بيع الجزاف، كما أنه الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، والأصل أن الإنسان لا يبيع ما لا يملك، لكن السلم استثني من هذا الباب دفعا لحاجة الناس. طيب الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. طيب الاستثناء قال الحنفية رحمه الله وأخذ لذلك المجمع الفقهي في جواز الاستثناء أيضا دفعا لحاجة الناس، وهذا مستثنى من بيع ما ليس من باب بيع ما ليس عندك. كذلك الأصل أن يكون الشيء معلوما للإنسان، فالأصل أن بيع الجزاف ممنوع، لكنه استثني من هذا الأصل دفعا لحاجة الناس إليه. والدليل على جواز ذلك حديث ابن عمر قال كنا نشتري الطعام جزافا، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله، فاستثني بيع الجزاف بدليل حديث ابن عمر، كما استثني النهي عن بيع ما ليس عندك أو أجيز بيع السلم من النهي العام عن بيع ما ليس عندك، استثني بيع السلم بحديث ابن عباس أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدنا نسلف في السنة في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. المهم أن السلم استثنى بحديث ابن عباس، والجزاف استثنى بحديث ابن عمر، تمام. لكن العلماء رحمه الله لما اتفقوا على جواز هذا البيع في الجملة كما حكاه ابن قدامة رحمه الله في المغني قال لا أعلم في جواز بيع الصبرة خلافا، قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز بيع الصبرة، فاتفق العلماء في الجملة على جوازه، لكنهم اختلفوا في وضع بعض الضوابط وبعض الشروط لبيع الجزاف. فمن هذه الضوابط ومن هذه الشروط قالوا الأول أن يرى المبيع جزافا، الشرط الأول أن يرى المبيع جزافا حال العقد، لا بد أن يراه، لا بد أن يكون معلوما بالرؤية، أن يرى المبيع جزافا حال العقد أو قبله، ممكن يكون شايفه قبلها بأسبوع، تمام؟ إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير، إن كان مما لا يفسد بطول الزمن إلى وقت العقد دون تغيير، وهذا ما لم يترتب على الرؤية فساد المبيع. يعني في أشياء إذا رؤيت فسدت، في بعض السلع إذا فتحت فسدت، علب التونة باعه كومة من علب التونة جزافا، تمام؟ هذه إذا رؤيت إذا فتحت فسدت، يقول ما لم يترتب على الرؤية فساد المبيع. الشرط الثاني الذي اشترطه الحنابلة رحمهم الله أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو الوزن، أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو الوزن أو العد أو العد، على قول الحنابلة رحمهم الله. يعني لا يجوز على قولهم ولا يصح، أو معنى عفوا حتى تكون العبارة دقيقة، لا يجوز على قولهم، وإنما هو يصح مع الحرمة على قول الحنابلة رحمه الله. لو باع الصبرة جزافا وهو يعلم كيلها ويعلم وزنها وباعها جزافا عند الحنابلة رحمهم الله يحرم. هو عارف هي خمسة طن، عارف ان هي 2 طن، لكن باعها جزافا عند الحنابلة رحمهم الله يحرم هذا البيع، وان كان البيع صحيحا لكن هذا الفعل محرم. طيب الضابط الثاني قالوا الثالث الضابط الثالث قالوا هنتعرض إليها إن شاء الله هنتعرض إليها. الضابط الثالث وهو أن تستوي الأرض التي يوضع عليها المبيع، تكون الأرض مستوية، وممكن يحط هذه الكومة هذه الصبرة يضعها في على مكان مرتفع، حطها على مصطبة، حط فيه دختة تحتها ليبين أنها كمية كبيرة. قالوا الشرط الثالث أن تستوي الأرض التي يوضع عليها المبيع حتى لا يكون هناك غش. الرابع قالوا أن تتساوى أجزاء المبيع في الصفات، تتساوى أجزاء المبيع في الصفات، تكون متفقة الأنواع متفقة الصفات طالما أنها تباع جزافا. الشرط الخامس قالوا ألا يباع الربوي بجنسه مجازفة، ألا يباع الربوي بجنسه مجازفة. حد يقدر يصور لنا الكلمتين دول؟ ألا يباع، شيخ نور؟ أيوة تمام، أو غير معلومة، أو هذه كمية من الرطب تباع جزافا بكمية من الرطب تباع جزافا، كمية من القمح تباع جزافا بكمية من القمح تباع جزافة. يعني هذه الكومة بهذه الكومة، هذه الكومة من الأرض بهذه الكومة من الأرض. وإحنا عارفين إن الأموال التي يجري فيها الربا اللي هو كل مطعوم مكيل أو موزون، كل مطعوم مكيل أو موزون، فباع هذه الكمية هذه الكومة من القمح بهذه الكومة من القمح، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الأموال الربوية إذا بيعت ببعضها المماثلة المساواة. قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر الحديث مثلا بمثل سواء بسواء، فلا بد من الايه؟ من المساواة. فممكن يكون الكومة دي أكبر من الكومة دي. طب ما أنت ممكن تقول لي ما هو ممكن يكون قد بعض. أقول لك القاعدة التي يذكرها العلماء في الأموال الربوية يقولون، وهذه قاعدة جليلة في باب الربا في باب الربا، يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. واضحة؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. أنا جاهل بالتساوي، أنا مانيش عارف كمية دي أدي دي ولا لأ، مانيش عارف، يبقى حتى أبيع هذه الكمية بهذه الكمية لابد أن أكون عارفا التساوي. فإن كنت جاهلا بمقدار هذه الكمية وبمقدار هذه الكمية كالعلم بالتفاضل، كأنني بعت كيلة أرض بكيلتين أرض، كأنني بعت طن باثنين طن. فإن كنت جاهلا بالتساوي فهذا محرم كعلمي بالتفاضل. واضحة؟ فالجهل بالتساوي كالعلم بالإيه؟ بالتفاضل. قال المصنف رحمه الله هذه هي شروط بيع الجزاف. قال رحمه الله خمسة، قال رحمه الله هذه حاجات بسيطة يعفى عنها، لكن المقصود هنا وسيذكر المصنف هذا الكلام أن وضع الكومة على ربوة أي مكان مرتفع، وضع الكومة على دكة ليبين أنها كمية كبيرة. إنما هذا الذي أذكره هذا أمر يسير. اختلفت الأصناف الربوية، يجوز بيعها جزافا بشرط التقابض في مجلس العقد، يجوز بيعها جزافا. إذا اختلفت الأصناف الربوية فيجوز بيعها جزافا بشرط التقابض في مجلس العقد. لماذا؟ لأنه يجوز التفاضل، يجوز التفاضل فيها. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقدر يعني بمجرد التقدير يجوز بيعها مجازفة؟ لا، لا بد من معرفة الكمية، لا بد من التساوي، هذا الطن بهذا الطن، هذه الكيلة بهذه الكيلة. يجوز بيع الجزاف عموما. يشترط ايه؟ لا لا يشترط، لا يشترط التقدير. بيعمل ايه؟ مكيالين ايه؟ مكيالين ارض بمكيال، بمكيال بلح، جائز ما في اشكال، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، لأن هذا جنس وهذا جنس. إذا بيع مكيال، مكيالين أرز لمكيال بلح فهذا جائز لوجود التفاضل، لكن يشترط أن يكون يدا بيد. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو قفيزين، أو باعه الصبرة إلا أقفزة لن يصح إن جهلا، وهذا على قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنه استثنى كمية معلومة، باعه ثمار هذا البستان إلا 2 طن. بعت لك ثمار هذا البستان إلا 2 طن، تطلع على 2 طن وبعد كده تأخذ إيه؟ وبعته لك 5000. ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا الاستثناء؟ عند جماهير أهل العلم لا يصح، لأنه قد لا تخرج الأرض إلا هذه الإيه؟ هذه الكمية. طيب، وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو قفيزين، أو باعه الصبرة إلا أقفزة لن يصح إن جهلا، أي المتعاقدان قفزانها. إنما لو باعه 5 أقفز، 5 أقفزة إلا قفيزا فهذا إيه؟ فهذا جائز لا إشكال فيه، لأن أي المتعاقدان إن جهل أي المتعاقدان قفزانها، لأن جهل قفزانها يؤدي إلى جهل ما يبقى بعد المستثنى، وإلا بأن لم يجهلا بل علم قفزانها صح البيع للعلم بالمبيع والمستثنى. فهنا المستثنى معلوم والمستثنى منه معلوم، وهذه أيضا من القواعد التي ذكرناها قبل ذلك. قلنا إن كان المستثنى معلوما والمستثنى منه معلوما فالعقد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. طيب، واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة، فلا يصح البيع إذا باعه الثمرة إلا قفيزا فأكثر مع الجهل بآصوعها لما تقدم، وكذا لو باعه الدن أو الزبرة إلا رطلا أو الثوب إلا ذراعا. نفس المثال ذكرناه، باعه ثمار هذا البستان إلا طن، إلا 2 طن، هل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح، هو نفس الكلام. طيب، ولو استثنى مشاعا من صبرة أو ثمرة حائط، أي بستان محوط باعهما كثلث أو ربع أو 3/8 صح البيع والاستثناء للعلم بالمبيع والثنيا. باعه ثمار هذا البستان إلا ليه؟ إلا الثلث، فهنا الاستثناء إيه؟ مشاع معلوم، مشاع معلوم كالثلث أو الربع أو النصف، هذا الاستثناء صحيح عند جماهير أهل العلم، وهذا ذكرناه في المحاضرة الماضية وذكرنا الأدلة على ذلك. بإيه؟ يعني باع بستانا إلا طن؟ لا هذا فيه جهالة وفيه غرض، هذا فيه جهالة وفيه غرض، وقد لا تخرج الأرض إلا هذه الكمية. وقلنا قول جماهير أهل العلم يمنعون من ذلك لوجود الغرر والجهالة. وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا، باعوا ثمرة الشجرة إلا صاعا، نفس الكلام لم يصح البيع لما تقدم، إلا إذا كانت الكمية صغيرة. فبعض العلماء أجازها من باب الحاجة كالشيخ السعدي رحمه الله. هذه الصورة، هذه الصورة لو باعه ثمرة الشجر إلا صاعا، الشيخ السعدي رحمه الله خالف الجمهور في هذه المسألة وأجازها. قال رحمه الله: وعنه يصح، اختارها أبو محمد الجوزي وغيره، وهو الصحيح لعدم الغرر مع شدة الحاجة إليه. لكن خالف جماهير أهل العلم في ذلك. ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما، يصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما، وهذا هو الشرط الثاني اللي احنا ذكرناه الذي اشترطاه الحنابلة، أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو الوزن أو العدد، على قول الحنابلة رحمهم الله. قال: ويصح بيع الصبرة جزافا، أي بدون كيل ولا وزن، مع جهلهما، أي جهل المتبايعين كيلها، اكتفاء برؤيتها. ويؤيده حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، متفق عليه. أو مع علمهما، أي علم المتبايعين مقدارها لعدم المانع، أي يصح مع جهلهما ويصح مع علمهما، يعني هو عارف إن دهيت هذه الكومة طن، هذه الكومة من الطعام طن، البائع يعلم والمشتري يعلم ذلك، البيع صحيح. طيب، يجهلان كمية هذه الكومة، هل هي طن أو طن وربع أو طن إلى ربع، يجهلان، فالبيع صحيح، يبقى مع جهلهما ومع علمهما، تمام، لعدم المانع. طيب، ومع علم بائع وحده قدرها يحرم. أما إذا كان البائع يعلم أن هذه الكومة مقدارها كميتها طن، فباعها جزافا، قال يحرم ذلك، لأنه يعلم قدرها وكميتها، فيحرم عليه أن يبيعها جزافا لمعرفته للكمية. قال: ويحرم عليه بيعها جزافا لما روى الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى يبينه، وهذا حديث مرسل ضعيف. ولما فيه من التغرير، إيه التغرير اللي فيه؟ التغرير اللي فيه قالوا إن البائع لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بمقدار وبكمية هذا البيع إلا للتغرير ظاهرا، هو مش هيبيعها جزافا مع علمه بكميتها إلا أنه عاوز إيه؟ ما ممكن ياخدها هي طن، ممكن ياخدها طن ومئة كيلو، ممكن ياخدها وعامل بحسابه ان دي طن بخمسمائة جنيه، تمام؟ فلو باعها جزافا ممكن الراجل ياخدها بستمائة جنيه على اساس ان هي طن ايه ومئة كيلو او طن ومئتين كيلو. قالوا: فهذا في الظاهر فيه تغرير بمن؟ بالمشتري. قال: لما فيه من التغرير ويصح العقد، فهذا العقد صحيح، العقد صحيح، لكن الحرمة في الايه؟ في الايه؟ في الفعل، انه باعها جزافا مع علمه بقدرها، لكن البيع صحيح، لان المبيع معلوم بالمشاهدة، ولمشتر اشترى صبرة جزافا مع علم البائع وحده مقدارها الرد، لأن كثم البائع قدرها غش وغرر، غش وغرر. قال إذا المشتري له أن يرد، له أن يرد هذه السلعة، له أن يرجع فيها. لماذا؟ لأن البائع غشه وغرر به. طيب هذا تعد علم أهل الخبرة بمعنى المشتري بقى ولا البائع؟ البائع عارف وزنه. لا الخبرة لا، لا لابد أن تكون معلومة بالوزن أو بالكيل، إنما بالخبرة يبدأ من باب الجزاف. طب بس نكمل، بس لحظة نكمل بس المسألة والأسئلة إن شاء الله ننفع عايزين. هذا هو القول الأول في المسألة، هذا هو القول الأول في المسألة. إيه هي المسألة؟ إذا عرف كيل المبيع، إذا عرف كيل المبيع فهل له أن يبيعه صبرة؟ هل له أن يبيعه جزافا؟ إذا علم أو عرف كيل المبيع فهل له أن يبيعه صبرة؟ فيها ثلاثة أقوال. الذي ذكرناه هو القول الأول، يحرم ذلك، وهذا رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم. القول الثاني يكره ولا يحرم، القول الثاني يكره ولا يحرم، وهو قول عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق ورواية عن أحمد. قال ابن قدامة رحمه الله: وإنما كرهه أحمد كراهة تنزيهية. هذا هو القول الثاني. قول الثالث يباح، أي ليس حراما ولا مكروها إنما هو مباح، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره، إذا جاز البيع التعليم، هذا قول أبي حنيفة والشافعي أنه مباح، التعليل لأنه إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره فمع العلم من أحدهما أولى. ما المانع أن يكون أحدهما عالما بالكيل؟ وهذا رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: ولأنه دخل على بصيرة، دخل على بصيرة، فهو كما لو اشترى مصرات يعلم تصريتها، اشترى بقرة مصراة يعلم أنها مصراة، فهل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع. لماذا؟ لأنه اشتراها يعلم أنها مصراة. وقالوا: لأن المبيع معلوم لهما ولا تغرير من أحدهما، فأشبه ما لو علم كيله أو جهلاه، ولم يثبت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، أي يشير إلى حديث الأوزاعي أنه حديث ضعيف. والأولى هو القول الثالث، وهو إباحة ذلك، القول الثالث. طيب قال: وكذا بيع الصبرة ونحوها جزافا مع علم مشتري وحده. المشتري عالم بالكمية، عالم بكيلها، لكن البائع يجهل كميتها، فالبائع يبيعها جزافا لا يعلم قدرها، والمشتري يعلم قدرها مع علم مشتري وحده مقدارها، ويحرم ذلك على المشتري. هذا تفريع على الايه؟ على القول الاول، تفريع على المسألة الأولى، على القول الأول للحنابلة أو الرواية الأولى عن الحنابلة أن هذا محرم. لما تقدم في البائع ويصح العقد، فالعقد صحيح مع الحرمة، ويصح العقد ولبائع وحده الفسخ لما تقدم في عكسه. ولا يشترط لصحة البيع معرفة أي رؤية باطن الصبرة المتساوية الأجزاء اكتفاء برؤية ظاهرها لدلالته عليها. يعني إذا كانت الصبرة متفقة الأجزاء متساوية الأنواع والأجزاء، لا يشترط أنك تكون لازما تعرف باطن الصبرة، باطن الكومة، مش لازما يقول له تقول له افردها لي أشوفها حبة حبة، هيفردها لك قد إيه؟ في فدان أو فدانين عشان تعرف حباي حباي، صح؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يعلم ما في باطن الصبرة إن كانت متساوية الأجزاء. وهذا يدلنا أو يشير إلى مسألة حادثة في هذا العصر، وهي مسألة بيع الإنموذج. بيع الإنموذج نفس الحكم، بيع الإنموذج هي بيع العينة، طن من الأدوية أو طن من المعلبات، ويذهب فيبيع بعينة، هذه العينة هي نفس موافقة لنفس مواصفات باقي السلعة، فهذا الطن، هذا الطن من هذه السلعة، هذه العينة متفقة الأجزاء مع هذا الطن، فبيع النموذج بيع صحيح. وإحنا قلنا قبل ذلك، الله أعلم أنا كد أكون واهما، أن الحنابلة لا يجيزون بيع النموذج، صح؟ الحنابلة لا يجيزون بيع النموذج، والصحيح جوازه، صح ولا أنا واهم فيه؟ الحنابلة لا يجيزونه. ولا يشترط صحة البيع معرفة أي رؤية باطن الصبرة المتساوية الأجزاء اكتفاء برؤية ظاهرها لدلالته عليها. ولا يشترط أيضا تساوي موضعها أي موضع الصبرة، لأن معرفتها لا تتوقف عليه. ولا يحل لبائعها أي بائع الصبرة أن يغشها بأن يجعلها على دكة أو ربوة أو ربوة أو ربوة أو رباوة، فيها أربعة لغات، ربوة وربوة ربوة وربوة وربوة ورباوة، وهي المكان المرتفع كما في المصباح. الربوة هي المكان المرتفع. لا أن يغشها بأن يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها، أو يجعل الرديء منها في باطنها، أو المبلول منها في باطنها، كسائر أنواع الغش فيها أو في غيرها، لحديث من غشنا فليس منا، وهذا تكلمنا عنه في الاشتراطات التي اشترطها العلماء، أن تستوي الأرض التي يوضع عليها المبيع، لا يضعها على مكان مرتفع حتى تظهر أنها كمية كبيرة، فهذا من باب الغش، كالذي يضع المبلول في باطنها ويضع السلعة المميزة فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل الذي يبيع الطعام فوضع يده في الطعام فوجده مبلولا، فقال صلى الله عليه وسلم هل وضعته فوق؟ من غشنا فليس منا. وإذا وجد بالبناء للمفعول ذلك الغش، إذا وجد هذا الغش ولو بلا قصد، حتى ولو بلا قصد من البائع أو غيره، ولم يكن للمشتري به علم، فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما من الثمن، بأن تقوم غير مغشوشة بذلك ثم تقوم مغشوشة به، ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن لأنه عيب. هذا الرجل الذي اشترى هذه السلعة، هذه الكومة من الطعام، على أساس أنها موضوعة في مكان مستوى، فلما جاء ليأخذها وجد في باطنها حجر كبير، أو وجدها محطوطة على مكان مرتفع، فله أن يفسخ العقد لهذا الغش وهذا العيب. الأمر الثاني يبقى هو مخير بين الفسخ وبين وبين أن يأخذ أرش النقص، تقوم السلعة تقوم السلعة إذا بدون هذا الغش كم تساوي؟ هذه الكومة بدون هذا الغش تساوي 800 جنيه، وبالغش إذا وضعت في هذا، إذا خليت عن هذا المكان تساوي 8 جنيه، وقبل ذلك كانت تساوي 1000 جنيه، فالفرق كم؟ 200 جنيه. إما أن يأخذ السلعة ويأخذ 200 جنيه أو أن يفسخ العقد. طيب، وإن باعه صبرة جزافا فظهر تحتها حفرة، باعه صبرة جزافا فظهر تحتها حفرة أو ظهر باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشتري. اشترى كومة من الطعام، فلما جاء ليأخذها وجد أن فيه في الأرض حفرة، فهذه الحفرة استوعبت كمية كبيرة، إذا بدل ما زادت الإيه؟ زادت الكمية، فلا خيار. هل للمشتري الخيار؟ لا، إنما الخيار يكون لمن؟ للبائع، إذا كان جاهلا بهذه الحفرة. فلا خيار للمشتري لأن ذلك ينفعه ولا يضره، وللبائع الخيار إن لم يعلم بالحفرة أو بأن باطنها خير من ظاهرها. ما هو البائع له الخيار، البائع لا يعلم، طبعا هذا غش، لابد أن يعلمه، ما هوش عارف، لا يعلم، كان جاهلا إن هذا المكان فيه حفرة. تمام، إن كان البائع جاهلا فيجب على المشتري أن يعلمه أن هذا المكان فيه حفرة، فإن رضي البائع فالبيع صحيح، وإن وله أن يفسخ أو أن يأخذ أرش الإيه؟ أرش الزيادة، وليس هنا أرش النقص، في المسألة الأولى أرش النقص وهنا أرش الإيه؟ الزيادة. وكما لو باع، هنا بقى ذكر المصنف رحمه الله التعليل لهذا الكلام، هذا هو التعليل، يقول وكما، كلمة وكما دي يعني قياسا تعليلا، وكما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع بالزيادة، وكذا مكيال زائد، أي لو باع الصبرة بمكيال معهود ثم وجد زائدا كان له الرجوع بالزيادة. الميزان ده هو معروف أنه 5 كيلو، تمام، وزن على اقتصاده 5 كيلو من القمح، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الميزان لم يكن مدموغا، عارفين الدمغ، الدمغ كل سنة لازم تروح تدمغ ليه تدمغ الميزان، لم يكن مدموغ، كان مغشوشا، كان في السنجة دي كان فيها زيادة، بدل ما هي 5 كيلو كانت 6 كيلو، فهل له أن يرجع بهذه الزيادة؟ للبيع أن يرجع؟ نعم، له أن يرجع بالزيادة. فكما له، كما أن له أن يرجع بهذه الزيادة في هذه الصنجة، يأخذ الكيلو الزيادة من القمح وباع له دية على أساس أنها 5 كيلو في مقابل 5 كيلو قمح، روحنا نوزن 5 كيلو قمح في مكان ثاني لأنهم كام؟ لأنهم 6 كيلو، 4 هي عام، احنا نقول لك أنها زيادة زيادة، روحنا في مكان ثاني لأنهم كام؟ لأنهم 6 كيلو، لا أن يرجع بهذا الكيلو، له أن يرجع اللي هو البائع، ففي هنا زيادة كبيع الإيه؟ كبيع الإيه؟ الزيادة في بيع الإيه؟ وكلام صعب ولا إيه؟ أما إيه؟ كبيع، كالزيادة في بيع الصغرى. نقوله تاني، التعليم، كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع بالزيادة، وكذا مكيل زائد، أي لو باع الصغرى بمكيال معهود ثم وجد زائدا كان له الرجوع بالزيادة. ولا يشترط لصحة البيع معرفة عدد دقيق وثياب ونحوهما كأوان إذا شاهده صبرة، اكتفاء بالرؤية لحصول العلم بها. باعه كومة من الثياب، كومة من الثياب، هل يشترط أن يكون عالما بعدد هذه الثياب؟ لا يشترط، لا يشترط أن يكون عالما، اكتفاء بالإيه؟ اكتفاء بالرؤية. وكل ما تساوت أجزاؤه من حبوب. فلذلك الضوابط اللي احنا وضعناها في الأول اللي هي ضوابط في الاستثناء وضوابط ضيع الجزاء تسهل لك الكلام ده كله. فذكرت الضوابط اللي ضوابط الاستثناء اللي هي الستة، والضوابط اللي وضعناها في بيع الجزاء يتضح لك هذه التفصيلات. ولا وما لا تتساوى أجزاؤه، وكل ما تساوت أجزاؤه من حبوب وأدهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها مما تقدم لعدم الفرق. وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب ونحوهما كسيف وسكين فتكفي فيه الرؤية لكل فرد منهم ولا يكتفي برؤية بعض الأفراد عن بعض لما تقدم. يعني إذا كانت مختلفة الأنواع ومختلفة الأجزاء لا تباع صبرة وإنما تباع مفردة. هذه السكاكين تباع مفردة، هذا السيف يباع مفردة، سكاكين على سيوف على كذا على كذا، لا تباع صبرة إنما تباع إيه؟ مفردة لما تقدم. ولو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها صح البيع، أو باعه جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه صح البيع، أو باعه عشرة أضرع منها وعين الطرفين أي الابتداء والانتهاء صح البيع لانتفاء المانع. يعني باعه دارا وبين له حدود هذه الدار كم إراث والحدود من هنا ومن هنا صح البيع، باعه عشرة أضرع من هذه الدار، باعه عشرة الذراع كم حوالي كم حوالي 60 سنت، باع عشرة أذرع وعين البداية بداية العشرة أذرع ونهاية العشرة أذرع صح الإيه البيع. وإن قال بعتك نصيبي من هذه الدار وجهلا أو أحدهما لم يصح. إن باعه نصيبه وكان النصيب مجهولا، أنا بعتك نصيبي في الدار ده، طب نصيبك إيه يا عم؟ نصيبك الربع؟ لا مش عارف. نصيبك النصف؟ لا يعلم. طيب نصيبك إلى هذا المكان المعين؟ لا يعلم. أنا بعتك نصيبه خلاص إلا هاخده، أي صح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن المبيع مجهول. وإن عين ابتداءها أي ابتداء الدار ابتداء عشرة أذرع مثلا ولم يعين انتهاءها أو بالعكس لم يصح البيع نصا، لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس العشرة فيؤدي إلى الجهالة. يعني عين الابتداء ولم يعين الانتهاء، قال إن كان مجهولا أي الانتهاء كان مجهولا فلا يصح البيع، لأنه لا بد من معرفة المبيع ابتداء وإيه وانتهاء. فإن كان الانتهاء مجهولا فلا بد من معرفته حتى يصح البيع. وكذا لو باعه عشرة أذرع مثلا من ثوب وعين ابتداءها دون انتهائها أو بالعكس لم يصح البيع لما تقدم، أي لا بد من التعيين والتبيين وتوضيح المبيع حتى لا يؤدي إلى الجهالة والغرر. هذا هو المقصود من هذا الكلام. ومثله أي مثل ما تقدم من بيع عشرة أذرع عين ابتداءها فقط في عدم الصحة، بعني نصف دارك التي تلي داري على جعل التي صفة للنصف فكان الصواب تذكيره كما في بعض النسخ والمنتهى وغيره، ويكون تعيينا لابتداء النصف دون انتهائه. قال الإمام أحمد لأنه أي العاقد لا يدري إلى أين ينتهي النصف الذي يلي الدار فيؤدي إلى الجهالة بالمبيع. عايز أقول لك إيه؟ قال بعني نصف دارك التي تلي داري، هبيعك نصف الدار بس هبيعك نصف الدار التي تلي داري. بعتك نصف حد بعني هذا المشتري اللي قال له بعني نصف دارك التي تلي داري، هيبيعوا النصف دار هي في الجهة الغربية وهذا هو البيت، فيبيعوا هذا النصف الذي يلي داره في الجهة الايه في الجهة الغربية. طيب هنا يقول ايه؟ على جعل التي صفة للنصف فكان الصواب تذكيره. ايه معنى هذا الكلام؟ احسنت، الذي، يعني عايز لك ان الصواب، وهذا موجود في المنتهى وفي غيره، ان الصحيح بدلا من كلمة التي نقول ايه؟ الذي، اي بعني نصف دارك الذي، اي النصف الذي، تمام كده؟ بعني نصف دارك الذي يلي داري، على جعل التي صفة للنصف، فكان الصواب تذكيره كما في بعض النسخ والمنتهى. بتقول ايه؟ لا، هو مقصود ان ايه؟ ان صفة لايه؟ وصف لايه؟ للنصف وليس للدار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في هذه المسألة، قال: وفي المنع من هذه الصورة نظر، وفي المنع من هذه الصورة نظر، فإن الجهالة منتفية والحاجة تدعو إلى ذلك، وكونه لا يدري إلى أين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدري مقدار ما يأتيه عند الختمة. يعني حاصل كلام الشيخ السعدي رحمه الله أن هذه الصورة جائزة وتدعو حاجة الناس إلى ذلك. لحاجة الناس إلى ذلك، وكونه لا يدري إلى أين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع. طيب، لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدري مقدار ما يأتيه عند الختمة. طيب، وإن قصد بقول بعتك نصف داري التي تالي دارك الإشاعة في النصف، بأن اعتبر التي تالي دارك نعتا للدار وأبقى النصف على إطلاقه، فيكون مشاعا، صح البيع في النصف مشاعا لعدم الجهالة. يعني لو باعه نصف الدار مشاعا، لك نصف داري أو لك ربع داري مشاعا، فهذا إيه؟ فهذا جائز، والصورة التي قبلها أيضا جائزة. بتقول ايه؟ ثاني، اعيد ثاني. طيب ماشي. قال: وفي المنع من هذه الصورة نظر، فإن الجهالة منتفية والحاجة تدعو إلى ذلك، وكونه لا يدري إلى أين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدري مقدار ما يأتيه عند القسمة. يعني نفس الحكم في الشيء، في البيع المشاع، كما أننا أجزنا بيع نصف الدار مشاعا، فهذه الصورة التي تقدمت نفس الحكم. هو هذا حاصل كلام الشيخ السعدي رحمه الله. وسؤال الواجب، ما خلاص المغرب وفضل يا زلمه، خلاص جلوس المواطنين نيشن عايزين خذين نيشن زوج الاخوين زوج تاني قادرين نشوف الوقت بقول الخميس انا طول ما اجي نشوف الخميس يتكلم ايه اثنين اشياء ما بسؤال الاداره يقول لك ما الإدارة تقول لك أنا بقول كلمة أقول لك أقول لك المشكلة صح وإذا كنت برا خارج لا لا يتكلم السؤال ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ اكتبه بقى بكتبه انت من عندي ما حكم بيع الجزاف مع ذكر الشروط التي ذكرها العلماء؟ السؤال الثاني، إذا عرف كيل المبيع، إذا عرف كيل المبيع، فهل له أن يبيعه صبرة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تمام، جائز. بعد كده بيقعد علما بقى انك تاجر بيقدر، يعني جائز بيع الحيوان بالكيلو جائز. لا، بعد كده